نود كلمة بخصوص المناهج التعليمية والأخطاء العقدية الموجودة بها. احنا ذكرنا كلاما نحو هذا، ونرجو من الإخوة القائمين على المناهج التعليمية أن يتقوا الله جل في علا فيما يتعلق بدين المسلمين وبعقيدتهم، وفيما يتعلق بتربية الناشئة على الإسلام المصفى النقي. ينبغي أن يوسد هذا الأمر لمن صحت عقيدته ومنهجه، وكان خبيرا بصيرا بعقيدة أهل السنة والجماعة، وألا يدفع للجهال الذين يأتون بكلام منها هنا وها هنا دون تحر لمعرفة الحق والصواب. هذه أمانة عظيمة، لأن الخلل في هذا والغلط في غاية الخطورة، لأن أبناءنا يتربون على هذه المناهج وتختلط بدمائهم ولحومهم ويعتقدون أحقيتها، فإذا كان ثمة انحراف فإن الأمر في غاية الخطورة. لذلك لا ينبغي أن يصدر كتاب إلا بعد مراجعة دقيقة من علماء ومن ذوي الخبرة والمعرفة بالعقيدة الصحيحة النقية الصافية. أما أن يتعلم أبناؤنا أن الله في كل مكان، أو أن يتعلموا أيضا تأويل الصفات والانحراف بها عن ظاهرها، أو أن يتعلموا أيضا تعظيم العقل ورد النص، وأن يسيروا مع المجاز والتأويل، وأن يصيروا إلى كلام المعتزلة مثلا أو الأشعرية مثلا، ويعرضوا على ما كان عما كان عليه السلف الأوائل من القرون المفضلة. لو يراجعوا ما كان عليه مالك بن أنس في معتقده لأفلحوا.